محمد بان النبي احد صلى على النبي. الله الله الله الو What? اللهم صل على النبي. والله ما يشبه منك ابدا. الله اكبر. صل على النبي. الله اكبر. Oh, تعالي ايها النبي انت بتبدا بالامام الكبير يا ابني يا اخي الحلال Oh! يا حبيبي. مت عليك. والجبال كمان

Oh. Oh, my God. سبحان الله صلوا على النبي. Thank you. Thank you. Thank you. صلى على النبي. Thank you. What's that? هذا مش محمد الحدود هذا مش محمد الحدود هذا مش محمد هذا مش محمد Thank you. هناك All right.